شديد العاطس ما حكم فرض عين ولا فرض كفاية؟ أكثر العلماء على أنه فرض كفاية، لكن السنة تدل على أنه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، لكن بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تدعو له. ولكن هل تذكره إذا نسي أو تعلمه إذا جهل؟ أما الثاني فنعم، إذا كان يغلب على ظنك أن الرجل جاهل كحديث عهد بإسلام مثلا فعلم، ثم إذا حمد لا تشمس، لأن حمده هذا ما هو إلا دراسة. وأما إذا كان ناسا تعرف أن الرجل يعني يعرف أن العاطس يحمد الله لكنه نسي فلا تذكر، عزره بترك الدعاء له ولا تذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.